ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، وقفنا عند قوله ولم يعماه، أي أن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما لم يستوعبا كل الصحيح، لم يستوعبا كل الصحيح، وكان آخر ما تكلمنا فيه وهو ترجيح الجامع الصحيح على المسند الصحيح، الجامع الصحيح للبخاري على المسند الصحيح لمسلم رحمه الله تعالى، ولكنهما لم يعما، أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما. الدليل على هذا صحيفة همام بن منبه، رواها الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، وروى بعضها الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. طيب، هي بسند واحد، بسند واحد أحمد، أو دعنا نقول من طريق عبد الرزاق. طيب، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه رحمة الله تعالى عليه. طيب، إذا كان هذا طريقها، وهذا السند في وهذا السند سند صحيح عند الشيخين، فلماذا لم يستوعباها؟ لأنهما اختار، وعليكم السلام، وتركنا من الصحيح. طيب، مسلم تكفل بصحة كتابه وترك من الصحيح، وكذا البخاري رحمة الله تعالى عليه من قبل. نص مسلم على أنه ترك من الصحيح، نجد أنهما رويا بعض الصحيفة مع النبي بإسناد واحد، نجد أن البخاري رحمه الله تعالى صحح أحاديث ولم مثلا يسأله عنها الترمذي أو غيره أو في بعض كتب الأخرى، ومع ذلك لم يذكرها في الجامع الصحيح. هذا يدلنا على أنهما لم يستوعبا الصحيح، ولكنهما لم يعما أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتبيهما. بل لو قيل إنهما لم يستوعبا شروطهما لكان موجها. ما اشترطاه في كتابيهما لم يستوعباه أيضا. وخير مثال صحيفة همام ابن منبه، فإسنادها عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، ورواها روى بعضها الشيخان من هذا الطريق ولم يستوعب. إذن لم يستوعبها كل الصح، بل لم يستوعبها كل ما كان على شرطهما. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري رحمه الله تعالى فيما رويناه من طريق إبراهيم ابن معقل، إبراهيم ابن معقل النسفي أو معقل، إبراهيم ابن معقل النسفي القاضي توفي سنة 95 أو 200، عن البخاري رحمه الله تعالى قال عنه، يعني عن البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، يعني لم يدخل حديثا ضعيفا عنده في الأحاديث الأصول المسندة، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وسمى كتابه بالجامع الصحيح المسند الإيش المختصر، فترك من الصحاح خشية الطول. إذن ترك رحمة الله تعالى عليهما من الصحيح، وترك أيضا بعض ما كان على شرطهما، يعني اشترط شروطا زائدة عن الحديث عن تعريف عن شروط الحديث الصحيح، ومع ذلك لم يستوعب الأحاديث حتى التي على شرطهما. وقال مسلم: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو الصحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف. يعني ويقول إننا خرجت هذا الكتاب وقلت هو صحيح، حديثه صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف. ما قلت إن الذي لم أخرجه في كتابي يكون ضعيفا، إنما أنا خرجت الصحيح وتركت أيضا من الصحيح. وحينئذ فإلزام الدارقطني لهم في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم رويت عنهم من وجوه صحاح تركاها مع كونه على شرطهما، وكذا قول ابن حبان رحمه الله: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ليس بلازم. الدارقطني له كتابان، للأسف حتى بعض أصحاب الشهادات للأسف قد لا يفرقون بين الإلزامات وبين التتبع. هما كتابان وليس كتابا واحدا، خذوا هذه الفائدة. وجدت بعض من يحملون شهادة الدكتوراة في علم الحديث لا يعرفون أنهما كتابان، بسبب أن شيخنا أبا عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى حقق هذين الكتابين وسمي بالإلزامات والتتبع لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. فظنوا أن مع أن الإلزامات يختلف عن التتبع، الإلزامات يلزمهما بإخراج أحاديث لم يخرجاها، والتتبع يتتبع بعض الأحاديث في أسانيدها، فهذا في شرق وذاك في غرب. لماذا لم تخرج هذا الحديث؟ هذا اسمه يلزمه. لماذا خرجت هذا الحديث لكن هذا السند فيه كلام؟ ففرق بين أن تقول لماذا لم تخرج وبين أن تقول لماذا خرجت، واضح؟ فالإلزامات يلزمهما بأحاديث على شرطهما، مثل المستدرك للحاكم على ما فيه من أوهام، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه. التتبع يتتبع بعض أحاديث الكتابين بإيش؟ بالنقد، بالنقد. ففي الإلزامات لماذا لم تخرج، وفي التتبع لماذا خرجت هذه الأحاديث، فهما كتابان وليس إيش كتابا واحدا. أنا أرجو أن تفهم أولا ماذا تريد. إيش الإلزامات؟ كتاب، والتتبع كتاب، كلاهما للإمام الدارقطني. الله أكبر، أنا ماذا شرح؟ لا، الإلزامات لماذا خرجت؟ التتبع الإلزامات لماذا لم تخرج؟ التتبع لماذا خرجت؟ لماذا لم تخرج هذه الأحاديث؟ هذا اسمها الإلزامات، يلزم بتخريجه. التتبع يتتبع في بعض الأحاديث التي خرج في صحيح، وقل لماذا صححتها وفيها علة كذا أو علة كذا، فهذا كتاب وذاك كتاب آخر. لكن لما طبع في مجلد واحد ظن كثير من المشتغلين بالعلم، وأقول بعض من يحمل شهادة الدكتوراه، أنا رأيت هذا حتى يعني أنكرت التسمية، بعضهم قال الاستدركات والتتبع، قلت لا، هو الإلزامات، لأن الاستدركات هو التتبع. الاستدرك هو التتبع، فأصبح التتبع والتتبع. لا، إلزامات يلزمه بتخريج هذه الأحاديث، التتبع يتتبع الكتاب، يتتبع الكتاب لماذا أخرجت هذه الأحاديث. الاستدراك هو يأتي، الاستدراك هو يأتي، يعني يأتي أيضا بأحاديث يلزمه أنا قلت الاستدراك، الاستدراكات أنه يستدرك عليه أحاديث لم يخرجها، لكن اسم الكتاب، اسم الكتاب الإلزامات وليس الاستدراكات. إذن إلزام الدارقطني لهما في هذا الجزء الذي ألفه لا حاجة له، ولم يقل أنا سأستوعب الأحاديث الصحيحة حتى نقول لماذا لم تخرجها. أيضا ابن حبان يقول ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في تركيب إخراج أحاديث هي من شرطهما، ليس هذا الكلام ليس بلازم أيضا. ما هو قال أنا تركت من الصحاح خشية الطول، قال طيب لماذا تلزمه بمثل هذا؟ يعني ابن حبان يقول نناقشهم لماذا لم تخرج هذه الأحاديث التي على شرطك، ما هو قال إن كتابي مختصر، ومسلم قال إن يعني إن هو يعني ترك خشية الطول. ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله ولم يحكم ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. فرق بين أن أقول كتابي صحيح وبين أن أقول لا يصح إلا كتابي. كتابي صحيح، إذن غيره من الممكن أن يساويه في إيش؟ في الصحة، لكن لا صحيح إلا كتابي، إذن كل الكتب الموجودة ليست بصحيح. قال: وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يجتمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث. قالوا: أنت يعني جلستم وأهل الحديث والحديث وتجمعون الحديث، والحكاية كلها ما يصح عندكم 10,000 حديث، لماذا يعني تنتفخون علينا؟ ونحو ما ذكره السلفي الإمام العلامة الحافظ أحمد بن محمد الأصبهاني أبو طاهر السلفي الإسكندراني، وعليكم الصحة وبركاته، كان محدث الإسكندري طال عمره وعلى سنده. وله قصة ظريفة، ارجعوا لترجمة في سير علي بن نبلاء، يعني له حادثة ظريفة جدا، ارجعوا إليها في سير أعلام النبلاء، حادثة ظريفة. ونحو ما ذكره السلفي في معجم السفر، معجم السفر هذا ألفه في شيوخه، ومعجم السفر مطبوع إلا أنه ناقص. أن بعضهم رأى في المنام أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، في آخرين مجتمعين، وأن أحدهم قال: كل حديث لم يرويه البخاري فاقلب عنه رأس دابتك، يعني لا ترحل إليه. طيب هو المنام ليس حكما شرعي، المنام ليس حكما شرعي، اجعل رؤياك وعليكم الصحة، اجعل رؤياك ولا حرج. ومن ثم صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائي على صحيح البخاري. في كرسي ومن ثم صرح بعض المغاربة، يقول المحقق ويونس بن عبد الله القاضي المعروف بابن الصفار، بتفضيل كتاب النسائي على صحيح البخاري، أحال على برنامج التجيبي، وممن فضله أيضا الشيخ عبد الرحيم المكي كما فيه فهرست ابن خير وبرنامج التجيبي. البرنامج والفهرست والثبت هذا يراد بها ما يذكره الشيخ من أسانيده للكتب. وقال: إن من شرط الصحة، وقال: إن من شرط الصحة، عندي إن من شرط، لا هذا خطأ، إن من شرط الصحة، إن من شرط الصحة، هذا الذي بيت استقيم العبارة، لكن هي مكتوبة من شرطي، من شرط الصحة أي شرط، فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل، وجعل للجدال موضعا فيما أدخل على ما لم يدخل، وجعل للجدال موضعا فيما أدخل. يعني هؤلاء يعني قالوا إنه عندما اشترط الصحة، طيب، جعل حجة لبعض الجهلة أن يطعن في الأحاديث التي لم يدخلها في إيش؟ في صحيحه، وجعل للجدال موضعا فيما أدخل. الناس تتجادل هل وفى بشرط أم لم يوفي، هل صحت أم لم يصحي أم لم يصح، وهو قول شاذ لا يعول عليه حكما وتعليلا، وإن بلغني عن المجد البرماوي اعتماده. هذا لعله من شيوخ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فقد توفي سنة 34 و800، إسماعيل بن أبي الحسن ابن علي بن عيسى البرماوي ثم القاهري الشافعي. يعني هذا كلام باطل لا قيمة له. أن الذين اشترطوا الصحة يتسببون في الطعن في ما تركوه، ويتسببون في الجدل فيما أوردوه. انظر ماذا قال، وهذا وهو قول شاذ لا يعول عليه. لماذا؟ الذين شرطوا الصحة أرادوا خدمة الدين وقاموا بعمل جليل. فإذا أنت خدمت الدين بمنهج السلف وعاداك الناس كلهم، فهم الذين فارقوا الحق وهم الشذاذ. أما أنت فأنت الحق ولو كنت وحدك. انظر لهذا، يعني هذه كلمة عظيمة جدا، إن قابل إحسان البخاري بالإساءة، بدلا من أن يثني على البخاري وأن يدعو له يقول إنه يعني إن البخاري ومسلما وأمثالهما يتسببون، إن بعض الناس يطعن فيما لم فيما ليس في كتابيهما، وأيضا يتجادل فيما كان في كتابيهما. نفس المسألة، أنت إذا بلغت دعوة الله، طب نحن اسمعوا يا إخوان، نحن نتعاون، ها، ويعني اسكتوا عنا حتى تنتهي الانتخابات. كيف تسكت مثلا؟ يعني تسكت على باطل؟ يعني تسكت إن كان باطلا يجب أن تحذر، وإن كان حقا يجب أن تدعو إليه. يعني إن كان حقا يجب أن تدعو إليه، وإن كان باطلا يجب أن تحذر منه. فهنا هذا القائل نظر نظرة سطحية وتعلل بعلة عليلة، وهي أن بعض الجهلة أو أن بعض الناس سينكر صحة الأحاديث التي ليست في الصحيحين، والتي في الصحيحين قد يجادل فيها ويعارض. والحق أنه ما لم يلتزم حصر الصحيح فيما أودعه كتابيهما، يعني الحق الذي ندين الله به أنه لم يلتزم قضي الأمر. والله أنا أريد منك كذا وكذا، قلت سكت. ما تأتي اليوم الثاني تقول لماذا لم تلتزم لي؟ أنا ما التزمت لك. وعليكم السلام. سكت يفهم من السكوت الإعراض مثلا، ما قلت إن شاء الله أتيك بها أو أعطيك هذا الشيء، لو قلت فأنا ملزم. فهنا البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما لم يلتزما، ما قال نحن سنخرج صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، ولكن قل ما، أي الذي عند الحافظ أبي عبد الله محمد ابن يعقوب ابن يوسف الشيباني النيسابور ابن الأخرم شيخ الحاكم ومعجمة ثم مهملة وميم مدغمة في ميم الأخرم. ولكن قلما عند ابن الأخرم منه، أي الأخرم قلما عنده من الصحيح، قد فاتهما، يعني فاتهما شيء من الصحيح. ورد من ابن الصلاح بقوله ولقائل أن يعني يقول ليس ذلك بالقليل، فإنه يصف من مستدرك الحاكم عليهما صحيح كثير. لو ذهبت لمستدرك الحاكم ستجد أحاديث كثيرة استدركها الحاكم، وبعضها قد يكون في الصحيحين أو أحدهما، والبعض الآخر قد يعني أنه ليس في أحدهما. لكن قال الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى النووي البر، يحيى البر، لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فاق فيه، بحيث قال بعضهم إنه كان سالكا منهاج الصحابة لا يعلم في عصره من سلكه غيره في كتابه الإرشاد، كتاب الإرشاد بعد قول والصحيح قول غير ابن الأخرم إنه فاتهما الكثير، ويدل عليهم الشاهدة. يعني هو يقول فاتهما أحاديث كثيرة. قلت والصواب السخاوي، والصواب قول من قال لم يفت الكتب الخمسة أصول الإسلام، لم يفت الكتب الخمسة أصول الإسلام وهي الصحيحان والسنن الثلاثة إلا النذر، يعني القليل. النذر أن تقدم عبادة وتفرضها على نفسك ولم يفرضها الله عز وجل. النذر يعني الشيء اليسير القليل. يعني الأحاديث التي يسلم أنها صحيحة وهي ليست في الصحيحين، وعليكم الصحة والكرم، ليست بالكثرة الكاثرة التي تجعل الإنسان يتوقع أنها مثلا 10,000 أو ما أشبه هذا. وكأنه أراد بالقائل الحافظ أبا أحمد ابن الفرضي عبد الله بن محمد البغدادي المقرئ الفرضي، توفي سنة 46. فإنه وصف مصنف أبي علي بن السكن مع اشتماله على ما عدا الترمذي منه بأنه لم يبق عليه إلا القليل. يعني إيش اسمه هذا؟ قلنا إيش اسمه هذا؟ ابن الفرضي. عبيد الله، نعم عبيد الله بن محمد الإمام أبو أحمد بن أبي مسلم البغدادي المقرئ. وفيه أي وفي تصويب النووي رحمه الله أيضا ما فيه كناية عن ضعفه، لقول الجعفي مولاهم البخاري حسب ما حكاه ابن الصلاح كالمستظهر بظاهره للرد على ابن أخرم أحفظوا منه أي من الصحيح 10,000. العشر كم؟ 100. أي مئة ألف كما هي عبارات وبقية زملاء وبقية كلامه، ومئتي ألف حديث غير صحيح. يعني اختار كتابه من 100,000 صحيحة ومن 200,000 غير صحيحة. لكن التفسير وأقوال الصحابة والحديث إذا تكرر بأسانيد مختلفة يعدون الإسناد سندا ولو تكرر. ويجاب وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه ابن الصلاح عله، أي عل البخاري، وهي لغة من لعل، ومنه لا تهين هي أصلها إيه؟ لا تهن، هذه لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. سبحانك رب. يعني الإنسان ما يغتر بالدنيا ويهين الفقراء ويعني يسعى للإضرار بهم أو لمسهم بسوء أو باحتقارهم، كل هذا لا يجوز. فالدهر يعني ليس ثابتا، الفلك دوار وليس ثابتا. أراد العدد المذكور بالتكرار وموقوف بالتكرار لها، وموقوف يعني بعد المكرر والموقوف، وكذا آثار الصحابة والتابعين وغير مفتويهم مما كان السلف يطلقون على كله حديثا، وحينئذ يسهل الخضب، فرب حديث له 100 طريق فأكثر. خلاص صحيح 100 طريق والمتن واحد فيحسب 100 حديث، وهكذا يتعاملون. وهذا حديث الأعمال بالنيات نقل ما فيه عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتب من حديث 700 من أصحاب راويه يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني أنه ادعى أنه كتبه عن أكثر من 700. وقال الإسماعيلي رحمه الله تعالى بعد عقب قول البخاري وما تركت من الصحيح أكثر ما نص. لو أخرج كل حديث عنده الجميع في ولو أخرج كل حديث عنده الجميع لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولا ذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت، يعني هو ماذا سيفعل؟ سيخرج كل حديث عنده لجمع يجمعه في الباب الواحد. هذا الجمع يأتي فيه بأحاديث الصحابة ويذكر كل الطرق التي صحت إلى هؤلاء الصحابة فيزيد عدد الرواية. وقال الجوزقي رحمه الله إنه استخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته 25,000 طريق و480 طريقا. الاستخراج أنه أتى بأحاديث البخاري مثلا أو بأحاديث مسلم وذكر رجلا قبل البخاري بينه وبين مالك، أو أنا قلت بينه وبين مالك الآن استخرج صحيح البخاري يروي مثلا عن مالك، التقى هو مع البخاري في سواء في شيخه يروي مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أنس مثلا، فيلتقي مع البخاري في عبد الله بن يوسف، أو يلتقي مع البخاري في مالك بأن يرويه من طريق يحيى بن يحيى عن مالك، أو من طريق سويد بن سعيد عن مالك مثلا، يلتقي في الزهري بأن البخاري رواه عن مالك وهو يرويه عن من؟ عن عقيل بن خالد الأيلي. معنى الاستخراج أنه يخرج أحاديث الكتاب مع الالتقاء بالمؤلف في شيخ أو في شيخ شيخ أو في إلى التابعين. وفيه طيب وقال الجوزقي إنه استخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته 25,000 طريق و480 طريق. السبب أنه يعد كل الطرق ومع حتى الاختلاف في إيش في الراوي الواحد. قال شيخنا، من شيخنا هنا؟ ابن حجر شيخ السخاوي. إذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ ذلك أيضا أو يزيد. يعني إذا كان الجوزقي جمع 25,000 طريق، معناها أن البخاري رحمه الله لو ذكر الذي ما ذكره في كتابه كانت تبلغ حول هذا. فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ ذلك أيضا ويزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يقرب منه. يعني الذي خرجه طيب، يعني الذي خرجه الجوزقي استخرج عليه إلى أن وصل إلى 25,000. طيب الذي لم يخرجه يعني الذي لم يخرجه نفس المسألة يبلغ هذا الرقم، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يقرب منه، فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري بل ربما زادت. يعني 25,000 بلغت الخمسة. طيب ابدأ هات أثار الصحابة والتابعين وابدأ خرج هذه الأحاديث من طرق أخرى أيضا يفوق عن 100,000. وهذا الحمل متعين، نحن مضطرون أن نقول هذا، وإلا فلو عدت أحاديث المسند والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار ولا نصف. يعني الأحاديث لو جمعنا الأحاديث التي في كتب السنة، ما نقول الكتب السبع بل في 70 وفي 700 في كل كتب الأسانيد، لو جمعناها طيب وحذفنا التكرار وجعلنا الحديث مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، بدل من أن نجعله 7 نجعله كم؟ 1. طيب فإنه يعني يبلغ، إذا كررنا يبلغ، وإذا لم نكرر فإنه لا يكون بأيدينا يعني هذا الكم الرهيب الذي ذكر. وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقالة ابن الأخرم فضلا عن النووي، وإن كان ابن الصلاح رحمه الله تعالى استنتج من ظاهره مع قوله وفي صحيح البخاري من الأحاديث بدون تكرير 4,000 بزيادة للضرورة. لا ليست 4,000. ابن حجر بالمكرر يعني بغير المكرر وبغير المكرر وبال يعني الموقوفات وما أشبهها 2902 حديثا، والمكرر منها فوق نعم والمقرر منها فوق 3,000 بالنصب على التمييز، أي 3,275 حديثا كما ذكروا. أي أبو محمد الصرخسي روى الصحيح ومن تبعه، أن الذي لم يخرجه البخاري من الصح أكثر مما خرجه، وحينئذ فعد النووي لأحاديث مسلم فائدة مستقلة. يعني التتبع الدقيق يقول إن البخاري لم يخرج من الصحيح أكثر مما خرج، على أنه قد أجيب أيضا بغير هذا، فحمل بعضهم كلام ابن الأخرم فيما فاتهم على الصحيح المجمع عليه، وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك، بل قد قال بعض الحفاظ إنه لم يروى فيه على شرطهم إلا 3 أحاديث، بل لم يستثن غيره كما غيره شيئا. لا كلام بعض الحفاظ هذا كلام فيه نظر، وهو الحافظ عبد الغني المقدسي. كيف يكون لا يوجد على شرطهم إلا 3 أحاديث؟ كيف وعشرات الأحاديث من توفرت فيها، مئات الأحاديث توفرت فيها الشروط؟ كما أن بعضهم حمل كلام النووي على أحاديث الأحكام خاصة. لا، الكلام عام. قال شيخنا والظاهر أن ابن الأخرم إنما أراد مما عرفاه واطلع عليه مما يبلغ شرطهما، لا يفيد كتابيهما لا بقيد كتابيهما كما فهم ابن الصلاح. انتهى. يعني هو يقول إيش؟ إن الظاهر إن ابن الأخرم ماذا أراد؟ أراد مما عرفه واطلع عليه ممن يبلغ أو مما يبلغ شرطه. يعني إن هو يعني يريد ما عرفه واطلع عليه مما يبلغ شرطهما، وهذا لا بقيد كتابيهما، إنما الشرط وليس الأحاديث التي رواياها في صحيحه. ويتأيد بعدم موافقة التاج التبريزي على التقييد بكتابيهما، كما أوضحت كل هذا في النكت مع فوائد لا يسعها هذا المختصر، ومنها أن المعتمد في العدة 7397 حديث، وبزيادة 122 كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة والمقطوعات من التابعين فمن بعدهم، والخالص من ذلك بلا تكرير 1000 حديث و600 حديثان، وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه، وهي 159، صار مجموع الخالص 1000 حديث و761 حديثا. الخلاصة أنهما لم يستوعبا كل الحديث الصحيح، وقد فاتهما من الصحيح الكثير. طيب أين نجد هذا الزائد؟ تعالوا لنتفق أنهما ما استوعبا، يعني أنهما ما استوعبا. طيب لم يستوعبا ووجدت أحاديث، وكما ذكرنا المثال بصحيفة همام بن منبه، بل لم يستوعبا ما كان على شرطهم. والدليل أنهما مثلا في بعض الصحف كصحيفة همام يروي البعض ويترك البعض. طب لماذا ترك البعض؟ يعني مثلا لو قلنا أن البخاري سيرويها، دعنا نقول يروياها عن أحمد بن منصور، لا أحمد بن منصور الرمادي، لا دعنا نقول أنهم رواها من طريق عبد الرزاق. طيب فعبد الرزاق عن معمر عن همام على شرط الشيخين، طيب على شرط الشيخين، والتلميذ إذا روي له فهو على شرطهما، وإذا روى أحدهما عن واحد والآخر روى عن ثاني فهذا على شرط البخاري وذاك على شرط مسلم، لكن من عند عبد الرزاق بالاتفاق هذا على شرطي على شرط الشيخين. فلماذا لم يستوعب صحيفة همام؟ طب هذا ما لا لا لا يعني لا رد له إلا شيء واحد، أنهما لم يستوعبا الصحيح فقط، الرد أنه لم يستوعبه. لكن ما الفارق بين حديث وحديث؟ ما هو البخاري مثلا قد يترك الحديث لعلة، مسلم قد يترك الحديث لعلة، لكن لماذا ترك صحيفة همام ولم يرويها كاملة وهي بإسناد على شرطيهما؟ السبب أنهما اختصرا، السبب أنهما لم يستوعبا. طب السؤال، أين نجد الأحاديث الزوائد؟ تعال، الصحيح الزائد على الصحيحين، أي ما ظنه لا على جهة الحصر أيضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها، مع كون لم يعقد لها بابا لمذهبي فضلا عن غيره. يعني حتى الكتب التي ستذكر لا تستطيع أن تقول إن بها نحصر جميع الأحاديث بحيث لا يفوت حديث واحد، لا، هو أمر تغليبي. يعني من أتى بالسنن الأربعة مع صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومسانيد أبي أحمد وأبي يعلى والبزار وتأليف البيهقي وابن عبد البر وابن حزم، يكاد ما معنى يكاد؟ قارب، لكنه لم ينهي المسألة. كدت أن أدخل القاهرة، لكن أنا ما دخلته، كاد أن يدخل إذا انقرب وإيش ولم يدخل. فمن استوعب هذه مع الصحيحين يكاد أن يحيط علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا إيش يكاد مع كل هذا. وخذ أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه زيادة الصحيح المشتمل على شرطيهما وغير مما حكم له بالصحة، وعليكم الصحة، إذ أي حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيه. يعني الصحيح الزائد سنأخذه من الأحاديث التي نص على صحته، إما من إمام معتمد كالإمام أبي داود والإمام النسائي والترمذي والدارقطني والخطابي والبيهقي وابن عبد البر وابن حزم وأمثال هؤلاء، طيب، أو من الكتب التي اشترطت الصح كصحيح ابن حبان ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، لأن الحاكم استدرك عليهما، وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف خلافا لابن الصلاح. يعني حتى الأئمة والعلماء الذين ليس لهم تصنيف لكن أقوالهم مبثوثة، فإذا صحح عمل به وإذا ضعف عمل به، خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لاستلزام الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة. وما وقع في كتاب النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صحه بعض من الإمكان، يعني أن التصانيف أي الكتب التي ألف وليس التي صححها بعد هذا في كتب غيره. ثم إنه لانحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه أو من مصنف يخص بجمعه، أي أنه مخصوص بجمع إيش؟ بجمع الصحيح، أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفي مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منه، إما أن يتفق معهما في الشروط وإما أن يختلف في بعض الشروط، نحو صحيح ابن حبان. في شيء؟ انتظر. ها؟ طب طيب، نحو صحيح ابن حبان بكسر المهملة ثم موحدة، محمد ابن حبان التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب، فإنه قال كان ثقة ثبتا فاضلا فهما، وقال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل ماذا فعل؟ كعادة المشايخ أنهم في بعض رحلاتهم العلمية أو حتى النزهة والزيارات يأخذون بعض إخوانهم وطلابهم، فخرج ابن حبان في رحلة مع الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة وأجل مشايخ، فأكثر عليه من السؤال. ها؟ قال تنح عني يا بارد، ابعد ابعد يا بارد. ها؟ فكتبها. لما أكثرت على أبي بكر بن خزيمة من السؤال قال تنح يا بارد. قيل لا تكتب هذا، هل هذا شيء يكتب؟ يعني تكتب حتى الشتم؟ يعني كتب أن ابن خزيمة في رحلة إلى المكان الذي كانوا فيه أنه قال له تنحى يا بارد. فهذا دليل على أنه رحمه الله يعني كان من عقلاء الرجال وكان من الحريصين جدا، لأنك في حال الطلب اكتب، في حال الطلب قمش، وفي حال الأداء فتش، في حال الطلب اجمع، وفي حال التبليغ لا، لا تبلغ كل شيء. ونحو طيب. واسم مصنف التقاسيم والأنواع، هل طبع كتاب ابن حبان يا أخوان؟ هل طبع كتاب ابن حبان؟ ها؟ ما لكم تخشون هكذا؟ ها؟ أحسن، طبع مرتبا بترتيب الأمير ابن بلبان عليه رحمة الله. المطبوع الذي مكتوب عليه صحيح ابن حبان، ابن حبان لم يسمي كتابه بالصحيح، والمطبوع هذا والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علي ابن بلبان، رجل أمير فاضل كان يعمل يشتغل بالعلم بجوار الإمارة، فأراد أن يقدم خدمة جليلة، لأن ابن حبان كان رجلا منطقيا من علماء درس المنطق والفلسفة، فأراد أن ييسر على الناس فعسر، يعني يقسم وينوع، فأراد أن ييسر فعسر، فأتى ابن بلبان رحمة الله تعالى عليه بترتيب هذا الكتاب على حاله الذي طبع من فضل الله سبحانه وتعالى. أما التقاسيم والأنواع فيوجد قطعة منه مخطوطة ولا نعلم وجوده كاملا. ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة بمعجمتين، خوزة أول أولاهما مضموم خو، وبالصرف وترك هنا، هو صحيح ابن حبان لكن اسمه الحقيقي، لكن هو لم يطبع إلى الآن، الذي طبع ترتيبه. واسم محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي شيخ ابن حبان القائل، شيخ ابن حبان القائل فيه، شيخ ابن حبان القائل فيه: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظ الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره. نعم يعني ابن حبان يقول في شيخه: إنه ما رأى على وجه الأرض من يحسن صنعة الحديث ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا هذا الرجل، وهو ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. وأخر عنه، يعني أخر ابن خزيمة عن ابن حبان مع تقدمه لكون صحيح عدم أكثره. كتاب ابن خزيمة ضاع منذ القدم، لا يوجد إلا قطع منه، بخلاف صحيح ابن حبان فإنه موجود بتمامه. يعني حتى من أيام ابن حجر والسخاوي وكتاب ابن خزيمة وكتاب ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقد بعضه. إذن أول الكتب التي يستفاد منها زيادات على الصحة ما هي؟ ما نص مؤلفوها على صحتها كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وكالمستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ النقاد، عفوا الحافظ الثقة، على تساهل منه فيه بإدخال فيه عدة موضوعات حمله على تصحيحه، إما التعصب لما رمي به من التشيع، من ذلك حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، وحديث الطير الذي وسماء بالنسبة لغيره عنده، وإما غيره فضلا عن الضعيف وغيره. يعني هناك بعض الأحاديث، بل جمع الذهبي جزءا في الأحاديث الموضوعة في المستدرك فبلغت 100 حديث، هذا فضلا عن الضعيف والوحش. وقول أبي إسحاق المالني أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الهروي، كان يعرف بطاووس الفقراء، إنه طالعه بتمام فلم يرى فيه حديثا على شرطهما غير مرضي، هذا الكلام غير مرضي، بل يوجد أحاديث صحيحة على شرطهما. نعم، هو معروف عند أهل العلم بالتساهل، معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه، من تدبر كتابه المستدرك وبعض الكتب الأخرى يجد ذلك واضحا. ولذلك قال ابن الصلاح ما حصل من فرد الحاكم به، أي بتصحيحه، ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، عفوا، ولذلك قال ابن الصلاح ما حصل من فرد الحاكم به، أي بتصحيحه، ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، فذاك حسن ما لم يرد للقدح فيه بظهور علة، أي لإمام تقتضي الرد. يعني هو يقول من فرد الحاكم به وانفرد بتصحيحه، وما وجدنا أحدا من أهل العلم طعن في هذا الحديث، فهنا أو أنه خرجه ولم يصححه، فهنا يحكم عليه بماذا؟ بالحسن، إلا إذا ظهرت فيه علة قادحة لإمام من الأئمة. يقول ولذلك قال ابن الصلاح ما حاصله من فرد الحاكم به، أي بتصحيحه، ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، فذاك حسن ما لم يرد للقدح فيه بظهور علة، أي لإمام تقتضي الرد. يعني لم ينص إمام على أن هذا الحديث فيه علة فالحق. هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح والموجود في نسخه، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به، وظاهر عدم الحصر في أحدهما، وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم، جره سد باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية. يعني أنه لم يفرق بين الحسن وبين الصحيح، طيب، و لأنهم يشتركان في إيش؟ في الحج. والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بسكون الميم، يحكم على لغة أبي يعقوب وعلى لغة عفوا، ويحكم والحق أن يحكم ويحكم بسكون الميم على لغة، أن يقضي على كل منهما بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف. يعني أحاديث المستدرك، أحاديث المستدرك هنا ينبغي أن يتأمل فيها، هل هي بلغت الصحة أم لم تبلغ، وينظر لأن الحاكم تساهل في الحكم بالصحة فلا يتابع. هناك من قال إن من سكت عنه أو خرجه فإنه يكون من قبيل الحسن وليس من قبيل الصحيح، إلا إذا وجدت علة وظهرت علة تطعن في صحة هذا الحديث وتقول الإمام. بعد الخلاف في هذا الكتاب يقول العراقي والحق، ويتبعه السخاوي، والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديث ويحكم بسكون الميم على لغة، ويحكم أي يقضى على كل منهما بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف، كل حديث يحكم عليه بما تقتضيه صناعة الحديث. وعليكم الصحة والنعم. ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره مما ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي وبضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنات فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراه وغزنة، يعني من بلاد الهند، نسبة لمدينة من بلاد كابل. طيب كابل أفغانستان، لماذا نحن قلنا الهند؟ هند إيش؟ كابل، كابل قديمة، وبين هراء أظن هراء ما زالت، وغزنة وصف بأنه يداني أن يقارب الحاكم في التساهل. ابن حبان يعني تساهله في توثيق التابعين المجاهيل، ابن حبان يوثق من؟ التابعين المجاهيل، أما الحاكم فوسع الخطوة في الحكم على الأحاديث فوقع فيما وقع فيه عليه رحمة الله. وابن حبان أمكن وأقعد في الحديث من الحاكم رحمة الله تعالى عليهما، وذلك يقتضي النظر في أحاديث أيضا لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهب إدراج الحسن في الصحيح. يعني مذهب ابن حبان أن الحسن والصحيح يعمل به إذن يعتبران شيء واحد، وهذا لا غبار عليه، لكن لأنه قد يخرج أحاديث بعض المجهولين بل ويوثقهم، فكان لابد من تتبع أحاديثه، أحاديث كتابه حديثا حديثا. بعض الناس ينكر هذا المنهج، انتبه، في عصرنا ويقول لا، يعني ابن حبان خرج في كتابه، إذا صحح في كتابه فأنت لا تتتبع أحاديث، بل يجب أن يقوم تحقيق الكتاب على منهج إيش؟ على منهج نشر الكتاب فقط. هذا كلام خطأ، هذا كلام العراقي ومن بعده السخاوي، أنه تتتبع أحاديث المستدرك وتتبع أحاديث صحيح ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. قلنا الذي طبع هو الإحسان بترتيب كتاب أو صحيح ابن حبان. مع نعم لا حرج، لا حرج، وإن قيل ابن حبان فقط فيعني إيه خرج من ال، وإن كتب ابن حبان وكتب بالرقم أو الجزء الصفحة وكتب ترتيبه فهذا أدق شيء. لكن أصبح عرفا أن هذا الكتاب يسمى بصحيح ابن حبان، وهو سيقضي على التقاسيم والأنواع، لأن كتاب التقاسيم قلنا يعني ويوجد جزء من مخطوطاته، لكن حتى ولو وجد كاملا فما يعني فهي فائدة الترتيب فقط. ايه اشترط ما؟ هو اشترط نفسه عليه رحمة الله يعني، واشترط ذلك في مقدمة كتابه. طيب، وبارك الله فيكم، كتاب ابن حبان ومن جملة الكتب التي لقبت بالصحيح، لكن هو تساهله في ايش؟ انه قد يوثق المجاهيل من التابعين، مثل كتاب الثقات، عنده ان كل حامل علم فهو على السلامة حتى يثبت العكس. ولذلك في اوقات يقول مثلا احمد ابن فلان فلان، ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، ولا أو أوقات يقول أحمد لا أعرف ولا أعرف ابن من هو. رحمك الله، لا إله إلا الله، لماذا ذكرته؟ لأنه ذكر في الأسانيد، وهل كل من ذكر في الأسانيد قال لو كان كذابا أو وضاعا أو ضعيفا لصرخ به العلماء؟ فلما لم يذكروه إذن هو على السلامة حتى يثبت العكس. قال رحمه الله تعالى: مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، لأنه يسميه صحيح، يعني هو اصطلح على هذا وعلم اصطلاحه، إذن لا حرج. وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، إن كان موثقا أهلا ومرحبا، لكن إذا لم يوجد فيه جرح ولا تعديل فهو عنده على إيش؟ على السلامة. ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله في الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاحح في ذلك، هو له اصطلاح خاص به. أنت تعرف اصطلاحه ولا تعاتبه في اصطلاحه، لكن احكم على على على كتبه واحكم على أحاديثه، لا حرج. قلت: ويتأيد بقول الحازمي رحمه الله تعالى: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. هذا صحيح، أمكن وأعلم. وكذا قال العماد بن كثير، الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتولا. إذن من أوائل الكتب التي يؤخذ منها الزائد على الصحيحين صحيح ابن خزيمة وابن حبان. وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز، لابد أن تنظر وأن تميز. وكم في كتاب ابن حبان وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، من ذلك ما رواه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما. ففي إسناده محاضر ابن المورع، وهو صدوق له أوهام كما في التقرير، ولم يتابع عليه كما صرح به ابن خزيمة نفسه، بل فيه ما هو ضعيف كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم. وفي إسناده مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن زبير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كما في ميزان الاعتدال. إذن فيه أحاديث حسان بل وفيه أحاديث ضعيفة، ولكنه أيضا ممن يدرجه في الصحيح ويقبل المجهول، يعني يقصد الحسن، إن الحسن يدرجه في الصحيح، بمعنى أن الحسن والصحيح شيء واحد والمقبول، ولكن الجهالة عنده ليست علة، فلذلك يقبل حديث المجهول. بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه من يفرق بين الصحيح والحسن. يعني أيضا نأخذ الأحاديث الصحيحة من مثل كتاب الترمذي رحمة الله تعالى عليه ومثل السنن. وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ، طبع بتحقيق شيخنا معالي الشيخ عبد الملك ابن دهيش ابن دهيش رحمة الله حفظه الله تعالى، وهو أجود من المستدرك بكثير. سماه المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، وهو أحسن من المستدرك، لكنها مع كوني على المسانيد لا الأبواب لم يكمل تصنيفها. المشكلة أنه لم يتم هذا الكتاب. ويقع في صحيح أبي عوانة، ويسمى كذا لكن الصحيح أنه مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن وبل والضعيف أحيانا أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا. صحيح أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة. وأما ما يقع فيه وفي غير من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة لمحفوظ، عفوا، أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك، فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمع فيه كما سيأتي قريبا. يعني أنت تريد أن تأخذ حديثا من المستخرج، لا بد أن تنظر هل الرجال هو رجال البخاري مثلا أو هم ثقات، ثانيا هل زاد بعض الألفاظ أم لا. فائدة: قد كتب الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأوهام التي في مدخل الحاكم، مطبوع في جزء، وبلغ الحاكم ذلك. إيش؟ الحافظ عبد الغني ابن سعيد عليه رحمة الله كتب الأوهام التي في مستدرك في مدخل المستدرك. أنا قلت في مدخل الحاكم، في مدخل المستدرك. الحاكم عندما بلغه ذلك، انظر لأهل لقلق هذا الرجل الكريم عليه رحمة الله، يعني ما غضب وظل يشتم ويسب، وهؤلاء يطعنون في العلماء إلى غير ذلك من جهالات أهل عصرنا. لا، وبلغ الحاكم ذلك فبعث إليه يشكره ويدعو له، بحيث قال المنتقد: علمت بذلك أنه رجل عاقل. يعني الرجل العاقل الذي يقبل النقد، ما لكن بشرط أيضا يا أخوان أن الناقد يتم الآن ما أدري الورقة دي الذي من أرسلها؟ أنت جئت بها، أنت الذي وضعتها، جاءت من الخلف. طيب يعني يقول إن يتم التحقيق مع قبيض ألماني، كما يعني ما يحققون مع البابوات والقساوس أولى من. إذن الحاكم عندما بلغه نقد عبد الغني بن سعيد، والكتاب مطبوع في جزء هكذا، والعجب أن عبد الغني بن سعيد وهم في بعض الأمور، سبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم. العاقل الذي يقول ماذا فيه؟ أنا ألفت كتاب أنقد، لكن بشرط أن تنقد إيش؟ بعلم، بعيدا عن الأحقاد والأحساد والضغائن وحظوظ النفس، بعيدا عن هذا. لا حرج عليك، أنقد يا أخي، أنقد، لكن بشرط أن يكون بعلم. ليست المسألة شهوة، وليست أيضا عصمة. من ألف فقد استهدف، من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرض على الناس، يعرف الرجل وعقلية الرجل من كتبه. فمن جملة الكتب الصحيحة ابن خزيمة وابن حبان، كذا أيضا المستدرك، كذا الضياء المختارة للضياء، كذا صحيح ابن صح أبي عوانة، وبقية المستخرجات. طيب، قال رحمه الله تعالى المستخرجات. نحن كنا نريد نفتح هذا من أجل النفس الأخ، ولكن نخشى. طيب، المستخرج الآن نأتي لكتاب فيه أسانيد، يعني الكتاب مسند أسانيد، نأخذ المخطوطة ونحقق المخطوط، فنقول الحديث هذا أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ماذا نقول؟ خرج إيش أحد؟ هذا هو الاستخراج. لكن الاستخراج العلمي أدق، بمعنى أنه سيأخذ أحاديث هذا الكتاب ويروي بإسناده إلى أن يصل إلى شيخ المؤلف أو شيخ شيخه أو من هو. يعني بدل ما تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، لا، أنت ستسوق إسنادك إلى كل حديث. طبعا مسألة المستخرجات لا توجد الآن. لماذا؟ يعني أين السند هذا الذي استمشي به؟ فاكتفينا بإيش؟ بالتخريج. تخريج أن تذكر أماكن الحديث عند من خرجه للناس، أعلنه، أشهره. فكانوا يأتون، الآن أنا ما يصلح أستخرج مثلا على البخاري، ما قيمة استخراج؟ فاهم؟ ما قيمة استخراج أنا وغيري؟ قد يوجد بعض الناس الذي يطعن فيه في أثناء السنة مثلا، لا يوجد، لكن إسناد نازل جدا، أنت مطالب بقلة الأسانيد حتى يستفيد الناس. ومن لنا بأسانيد قوية جدا، طيب، لا نلتقي فيها مع البخاري إلا في شيخ أو شيخ شيخه. فالاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثا حديثا بأسانيد لنفسه، يعني يمسك الكتاب حديثا حديثا ويذكر أسانيده إلى هذا الكتاب، غير ملتزم فيها ثقة الرواة، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه. لا، بعضهم قال لا، المستخرج لا يشترط فيه الصحة إلى أن تصل إلى من؟ إلى شيخ البخاري، لأن الكتاب موجود والأسانيد موجود، إلا إذا زاد شيئا في المتن فعند ذلك يشترط الصحة، التوثيق في الرواة. وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم، يعني ولو أدى الأمر إلى أن نلتقي في الصحابي، لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيد إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك. الآن أنت عندك الحديث عن عبد الله بن يوسف، وعندك من طريق آخر تلتقي فيه، أنت يعني تلتقي في مالك، لا تلتقي في ابن شهاب، لا تلتقي في أنس، ما تعدل عن مالك إلى ابن شهاب إلا إذا كان سندك أعلى أو توجد فائدة إسنادية فيه أو فائدة في المتن. ما تعدل عن أنس إلى ابن، ما تعدل عن ابن شهاب إلى أنس، يعني تلتقي أنت والبخاري في ابن شهاب إلى أن تلتقي أنت وفي أنس، إلا إذا وجدت فائدة إسنادية أو زيادة في المتن، إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك. ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفق في الشيخ مثلا ولم يتحد سند عندهما ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه وإن صرح بعضهم بخلافه. يعني الآن إنسان واحد روى الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب، انتبه، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، جيد، والتقينا مع هذا الحديث ذكره البخاري، التقى المستخرج مع البخاري في مالك، لكن مالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فيا ترى يدخل في المستخرج أم لا يدخل؟ لا يدخل، لأن التقى في الطرف وانتهى إلى آخر الطرف وهو الصحابي، فلا حرج للاتفاق في الصحابي. وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا، أو يعلق عن بعض الرواة، أو يريد على جهة مصنف الأصل، أو يريد من جهة مصنف الأصل. من الممكن أن تقف بحثت في أسانيدك كلها ما وجدت هذا الحديث إلا من طريق البخاري، فأحد أمرين، إما أن يتوقف لعل وعسى أن يأتيه إسناد فيعلق هذا السند بدلا من أن يرويه مسندا يعلق، أو أن يسوقه من طريق البخاري، أو أن يتركه وألا يذكره في كتابه. هذا المستخرج يفعل هذا إذا وجد حديثا لم يجد له مكانا إلا هذا. يعني الآن أنت المستخرج خرج ليروي كتاب البخاري من طريقه، فماذا وجد؟ معظم الأحاديث من طرق أخرى، أتى عند 5-6 أحاديث ما وجد إلا من طريق البخاري، إما أن يرويها من طريق البخاري أو أنه لا يذكرها بالمرة أو أن يعلقها من طريق التابع أو من طريق الصحابة، والسند موجود في البخاري. وقد استخرجوا أي جماعة من الحفاظ على الصحيح لكل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه، وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب. والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة كالحافظ أبي عوانة في كتابه المستخرج على صحيح مسلم، أبي عوانة بالصرف للضرورة يعقوب بن إسحاق الإسفرين الشافعي استخرج على مسلم ونحوه، أي أبي عوانة كالحفاظ الشافعية، أبوي بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط، مستخرج الإسماعيلي غير موجود، وأحمد ابن محمد ابن أحمد الخوارزمي البرقاني تلميذ الدارقطني رحمة الله تعالى عليهما بتثليث الموحدة الباء والبو والبي، عندما يقول بتثليث الموحدة معناه الباء موحدة يعني لها نقطة واحدة، مثلثة الشكل يعني تنطق باء وبي وبو، فتقول البرقاني والبرقاني والبرقاني تضاف إذا عندك. وأبي نعيم أحمد ابن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني، هذا له المستخرج على الصحيح والمستخرج أيضا على مسلم، وهذا صاحب كتاب حلية الأولياء، كلاهما عليهما يعني البرقاني والأصبهاني مستخرجهما على الصحيحين، ولذا وهما في عصر واحد ولد والذي قبلهما شيخ أولهما يعني أبو عوانة شيخ الإسماعيلي، ولذا خص بالتصريح به، ولم يلاحظ كون غير استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى، لا سيما وهو مناسب للباب قبله لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة غير ما اشترك مع غير فيه من زيادة مستقلة في أحاديثهما ونحوها كما بينته قريبا. يعني إن هذه المستخرجات استخرجوا على الصحيحين بالالتقاء في الشيخ أو في شيخ الشيخ، ونستفيد من هذه المستخرجات زيادة متون، تصريح المدلس بالسماع، روايته عن المختلط في الصحيح من طريق من سمع منه بعد الاختلاط، وفي رواية المستخرج تكون من سمع منه قبل الاختلاط وهكذا. وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين، ولهذا قيل للناقل اجتنب عزوك ألفاظ المتون، أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما أي للصحيح. الآن أنا ذهبت ونقلت من مستخرج أبي عوانة، لا يجوز أن أقول أخرجه مسلم، بل يجب أن أرجع لمسلم وأن أقارن بين المتون بعضها البعض. ما أكتفي بأن الحديث في المستخرج، فأصحاب المستخرجات يزيدون بعض المتون الألفاظ، وإنما وقطي فلا تقل حيث تورد للحجة كالتصنيف على الأبواب حسب ما قيده ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ. ما يجوز أن تأخذ حديثا من المستخرج وتقول أخرجه البخاري ومسلم إلا إيش بعد مقابلته، يعني مقابلة المخطوط أو تصريح المخرج بذلك، يعني إما أن تقابل المستخرج بالصحيح، فإذا تأكدت أن الحديث واحد قل أخرجه مسلم، قل أخرجه البخاري، قل اتفق عليه ولا حرج عليك، أو أن المخرج يصرح بهذا الأمر. وظاهر عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك، وإن لم أرى التصريح به. لا تريد أن تعزو ما تقوله في الصحيح إلا إذا قبلت أو صرح المخرج أنه من الكتابي. إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم. يعني وجدت ألفاظ في الصحيحين بسبب تقيد المستخرجين لرواياتهما أو لرواياتهم. طيب، وكذا معنى غير مناف ربما خالفت أي قليلا. وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمثنات الفوقانية أو التحتانية، ما يزيد أو ما تزيد، أي المستخرجات أو المستخرج. فاحكمن بنون التوكيد خفيفة، فاحكمن بصحته بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمع فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من المخرج الصحيح، إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح، أو إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أنت تأكدت أنه في الصحيح، تحكم بإيش؟ بصحة، أو على الأقل ستحكم بصحة المتن. طيب، ولأنها خرجت مخرج الصحيح وبحث حولها. فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو. المستخرج همه إيش؟ المتن. همه المتن. أيوة، المتن يعني إيش؟ يعني المتن هذا هو يريد أن يصل للمتن بأسرع ما يمكن. طيب، يعني هم المتن أن يصعد للمتن بأقل عدد. طيب، المستدرك همه الأسانيد. همه الأسانيد كيف؟ أنه هذه أسانيدك يا بخاري؟ نعم. طيب، نبحث عن متونه، تفضل. فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو، يعني يريد أن يعلو في إسناده. يعني الآن أعيد، حاضر، بالنسبة للمستخرجات أنا أبسط. المستخرج عندنا كتاب، امشي خطوة خطوة أنت تنتبه. عندنا صحيح البخاري، طيب، أو صحيح مسلم، أو سنن أبي داود، أو سنن النسائي، أو الترمذي، أو أي كتاب مسلم. يأتي عالم من العلماء له أسانيد كثيرة، فبدلا من أن يروي الكتاب من نفس طريق مؤلفه يرويه من غير طريق، وقد يزيد بعض المتون، ولذلك ما ينبغي، وقد تتغير بعض الألفاظ، ولذلك ما ينبغي أن يقال أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم إلا في حالتين: أن تقابل المستخرج بالصحيح، أو أن ينص المخرج أن الحديث في الصحيح بلفظ، لكن ما عدا هذا فلا يجوز. طيب، المستخرجات السبب في هذا أنها خالفت لفظا كثيرا. طيب، المستخرجات إذا ثبتت فيها الشروط، شروط الصحة، حكم بصحته، وإذا لم يثبت فيها الشروط يحكم بضعف إيش؟ الإسناد فقط، لأن المتن إذا كان في الصحيح ففي الصحيح. نعم. لا، نحن ما قلنا هذا. ما هو؟ كان يقول لهم خلي باب الحل. ماذا قال البخاري؟ خرجه لإيش؟ لينبه عليه، صح؟ فهو نبه. إذا لا يوجد فيه حديث ضعيف. ذكر وقال أنا نبهتك أنت نبهتني. فجف القلم بما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة انتقلها الحفاظ. فالمستخرجات لها فوائد، يعني من فوائد المستخرجات أنه يصرح المدلس بالتحديث، أنه قد يروي البخاري أو مسلم عن أحد المختلطين والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، بينما في المستخرج صاحب المستخرج يأتي بمن روى عنه قبل الاختلاط، فيزداد الحديث قوة. قد يزيد بعض المتون الصحيحة من أصلها، قد يزيد بعض الألفاظ الصحيحة لأن إسناده صحيح. فالمستخرجون ليس جل قصد إلا العلو، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء، فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه كما صرح به بعض الحفاظ مما يساعده الوجدان، يعني إن وجد الوجدان، يعني إن وجد، وقد لا يتهيأ لهم علو فيريدونه نازلا، ما استطاع أن يرتقي وأن يروي بعدد قليل. طيب فماذا يفعل؟ حتى ولو كان من طريق البخاري مثلا فلا حرج. وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه، فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية، وإلا فقد حصلوا على قصدهم. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، يعني مثلا البخاري روى عن مالك عن الزهري، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة فلا يحكم لا حينئذ بالصحة. يعني الحديث أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري، والمستخرج أخرجه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري. طيب، وزاد المخرج جزءا في الحديث، هذه لا يحكم بصحته لأن سفيان ابن حسين متكلم فيه في روايته عن الزهري. وقد خرج الإسماعيلي في مستخرج لإبراهيم بن الفضل المخزومي منكر الحديث قاله البخاري، وهو ضعيف عنده أبو نعيم، أي في مستخرج محمد بن الحسن ابن زبالة، هذا متروك. طيب، وقد اتهموه. طيب، يعني هؤلاء لا قيمة لرواياتهم إلا أنها إيش؟ تفيد العلو أو تجعله يلتقي مع البخاري. وإذا حكمت بالصحة بشرط عدم منافاتها فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه. يعني إذا أنت حكمت بصحة الحديث فأنت حكمت بصحة الحديث مع زيادته، مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو. الذي هو كما قرر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل. المخرج قصد أن يخرج أحاديث الكتاب لكن بإيش؟ بعلو، أن يلتقي فيها مع من؟ يعني إذا ما فهمتم المستخرجات أقف اليوم، أنا مش عارف أنتم، يعني ما أدري. المستخرج هذا أمر سهل جدا باختصار، من ذكرتها مرارا، لكن هو المستخرج كأنه بعبع. المستخرج باختصار، يعني ماذا سنستفيد في حياتنا؟ نستفيد تأصيلا لعلم المصطلح في شرح ألفية العراق. الآن أنا ألخصه، ما هو الكتاب المستخرج هذا؟ يأتي عالم كالإسماعيلي كأبي نعيم كالبرقاني لصاحب البخاري، ماذا يفعل؟ في الجملة، أقول في الجملة، يروي أحاديث الكتاب وقد يزيد إيش عليها أحاديث، انتبه للكلام، يأتي لحديث البخاري مثلا حديثا حديثا، رجل عنده أسانيد كثير فيرويها من طريق يلتقي فيها مع من؟ مع البخاري في شيخه، لكن قصده إيش؟ العلو. يعني مثلا بينه وبين البخاري أربعة، فيرويه من طريق شيخ البخاري الذي بينه وبين هو نفسه، بينه وبين شيخ البخاري ثلاثة. إذن على في كم؟ في اثنين، وهو بينه وبين البخاري أربعة، وعلى إلى شيخ البخاري بثلاث، إذن ارتقى وعلى. طيب هذه المستخرجات لها فوائد. في أوقات نجد في الصحيحين أنه يروي إيش؟ لمدلس بالعنعنة، فيأتي المخرج ويأتي بتصريح هذا المدلس، يروي للمختلط من طريق من روى عنه بعد الاختلاط. ما هذا حديثه ضعيف، يعني تستطيع أن تقول هذا الإسناد ضعيف في البخاري مثلا، لكن هذا كلام يعني ما يقلع لوجود المستخرجات والإحسان الظن بالشيخين. فيأتي المخرج ويأتي بالحديث من طريق راو عن المختلط روى عنه قبل الاختلاط، يأتي بأحاديث كاملة ليست في الصحيح، فمنها الصحيح ومنها دون ذلك، فإن صحت فقد أعطانا أحاديث صحيحة ليست في الصحيح. قد يأتي ببعض الألفاظ الزائدة عن لفظ الحديث الذي أخرجه الشيخان أو أحدهما، فتكون هذه الزيادات مفسرة وموضحة للمسائل الفقهية التي تفيد الفقيه والمفتي. إيش هو اللي غير واضح في المستخرج؟ لحظة اسكت الله يرضى عليك، إيش هو اللي غير واضح في المستخرج؟ بس سؤالي محدد، ما هو غير واضح الآن في المستخرج؟ لا تسألني الآن في حديث كذا أو كذا، الآن ما هو الشيء الغير واضح عندكم في المستخرجات؟ تفضل. طيب هو عايز بقى، يعني هو عنده روايات اصلا؟ اي نعم، رجل عالم، رجل عالم كبير، الاسماعيلي هذا جبل، ابو نعيم صاحب حليه الاولياء، البرقاني هذا حافظ كبير جدا، هؤلاء حفاظ وكتبوا، فاراد ان يخدم هذا الكتاب فكتب كتابا سماه بالمستخرج. بعض اهل العلم والدرقطني ماذا قال؟ قال لولا البخاري ما راح مسلم ورجع، ماذا فعل؟ أخذ كتابه واستخرج عليه. يعني بعضهم اعتبر صحيح مسلم المسند الصحيح مستخرجا على البخاري. لماذا؟ لوجود أحاديث كثيرة في الصحيحين من حديث صحابي واحد متقاربة، لأن مسلما أراد أن له هدف آخر، لم يكن هدفه الاستخراج، انتبه حتى لا نظلم الإمام مسلما عليه رحمة الله. لكن هم عندما وجدوا أحاديث كثيرة مكررة في الصحيحين قالوا ماذا فعل مسلم؟ أخذ كتاب البخاري فاستخرج عليه. فالمستدرك أن تأتي بأحاديث جديدة بنفس إسناد المؤلف، المستخرج أن تأتي بنفس السند، انتبه يعني بنفس المتن بإيش؟ باختلاف في بعض الرواة، سواء في شيخ الراوي المؤلف أو في شيخ شيخه أو في شيخ إلى الصحابي، لكن لو اختلف الصحابي فهذا حديث وذاك حديث آخر. وضحت المستخرجات؟ بس ما أنتم يعني ما أريدكم أن تجعلوا المستخرج يعني كأنه طيب. قال مثاله حديث في جامع عبد الرزاق، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربع، وإذا روى عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين. أبو نعيم الأصبهاني تتلمذ على الطبراني، انتبه، والطبراني تتلمذ على إسحاق بن إبراهيم الدبري، انتبه لهذا الكلام. الطبراني توفي سنة 63 عن 100 سنة و4 أشهر، طيب، وأبو نعيم توفي سنة 30 و 400. أبو نعيم لو أتى بالحديث من طريق البخاري بينه وبين عبد الرزاق 4-5. طب هو لو رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، اختصر الطريق أم لم يختصرها؟ اختصر. وقد توجد زيادات في رواية الدبري عن غيره، مثلا إذن هو زاد الحديث قوة، زاده تفسيرا وإيضاحا وبيانا، أتى بأحاديث بأصل من أصلها، يعني في أوقات المستخرجات يوجد فيها حديث لا توجد في أحاديث الكتاب الأصل، فإن كانت صحيحة فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، وإن كانت أسانيدها ضعيفة، فإن كانت تحسن لغيرها فهذا خير، وإلا عرفنا ضعفها. لا، طالما وجدت الزيادات فلا يجوز أن نقول رواه البخاري. لا، نحن نقول أخرجه أبو نعيم في المستخرج، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، ما نقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم إلا في حالتين، إلا أن نقابل وأن نجد المتن واحدا مع الصحابي والمتن واحدا يكون واحدا، أو أن ينص المخرج يقول أخرجه بلفظه. نعم، هو الصحابي، لكن إذا روى عن التابعي والصحابي موجود، إذا روى عن تابع التابعي وما الصحابي موجود، لكن اختلاف الصحابي حديث آخر. من فائدة أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو 20، ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم. رحمك الله. ما هو المشيخات؟ لا، المشيخات هذه الكتب اللي أنا أكتب أسانيد، والشيخ فلان يكتب أسانيد، هذه المشيخ. المعاجم أن أن أن يعني يأتي يذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، سواء بحسب سواء على حروف المعجم أو بحسب وفياتهم أو بحسب تقدمهم في العلم، فكل هذا يقال لها معاجم. لكن المشيخة والثبت والبرنامج، هذا أنا أذكر شيوخي الذين تلقيت عليهم، وأذكر مثل ما فعل الطبراني في المعجم الصغير، يذكر شيوخه ويذكر عن كل شيخ في الغالب حديثا واحدا. وكذا للأبواب يريدون الحديث بأسانيدهم، ثم يصرحون بعد انتهاء السياق غالبا بعزو إلى البخاري أو مسلم أو إليهما، مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله. يعني في بعض الأوقات يقولون أخرجه البخاري، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه مسلم، وما يريدون هذا الحديث بكمل، إنما يريدون إيش؟ بمعناه، أنه بهذا المعنى رواه البخاري ومسلم. ولذلك الأصل، والأصل بالنصب، ولذلك الأصل مفعول مقدم للألفاظ، يعني الحافظ الفقيه، يعني ويقول والأصل يعني الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر، أو الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر أحمد بن حسين بيهقي، نسبة لبيهق، قرى مجتمعة بنواحي نيسابور. نيسابور هي إيران. الشافعي في تصانيفه كالسنن الكبرى والمعرفة، يعني الأصل في هذا الفعل كان من؟ كان الحافظ البيهقي رحمة الله تعالى. البيهقي في كتبه قد يقول أخرجه البخاري، وهو لا يريد أنه أخرجه بنفس اللفظ، إنما أخرجه بالمعنى. ومن عزى للشيخين أو أحدهما كالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي في شرح السنة وغير ممن أشرت إليهم، وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب. المشيخات في الغالب تؤلف على ايه؟ على حروف المعجم. اما الابواب يعني على ابواب الفقه، يعني يؤلف كتابا في الفقه على الابواب مثلا، خصوصا مع تفاوت المعنى وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح، ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها. يعني اذا كان المخرج يخرج كمعجم هذا اهون من ان يخرج ايش على الابواب، لان التبويب فقه، وقد يكون فقه المخرج يختلف عن فقه من؟ عن فقه البخاري او فقه مسلم عليهما رحمه الله. ولكن جلالة البيهقي ووفور أمانته إمامته تمنع ظن ارتكاب المحظور منه ولو بمجرد الصحة، إن لم يكن على شرط المعزو إليه أو فيه. وعلى تقدير تجويز ذلك في غير فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين فجمع بينهما لا على الأبواب بل على مسانيد الصحابة بحذف أسانيدهما، ويدرج في أسماء أحاديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها، لأن موضوعه الاقتصار عليهما فإدخال غير ذلك مخل. يعني يقول إن ما فعله البيهقي أهون وأرحم بكثير جدا مما فعله بعض الناس الذين أخذوا أحاديث الصحيحين وبدلا من أن تبقى مرتبة على الترتيب أخذه ماذا فعل بها؟ حذف الأسانيد أو أبقى الأسانيد وجعلها على طريق إيش؟ الأسانيد، يعني على مسانيد الصحابة مع حذف الأسانيد. طيب، وقد يدخل بعض الأحاديث من المستخرج، يعني هو ينعى على من جعل أحاديث البخاري ومسلم على طريق إيه؟ الجمع بين الصحيحين الحميدي، الجمع بين الصحيحين. لكن الإشكالية أنه في بعض الأوقات يزيد بعض الألفاظ ويزيد بعض المتون وهي ليست من الصحيح. وليت إذ زاد الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الفتوح الحميدي، اللي هو الجمع بين الصحيحين الحميدي بالتصغير نسبة لجد الأعلى حميد الأندلسي القرطبي المتوفى في ذي الحجة سنة 88 و400، ففاعل ذلك في جمعه ميز. وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يعني يقول إن الحميدي كتب كتاب الجمع بين الصحيحين ولكنه قصر في أمر مهم جدا، أنه حذف الأسانيد وجعله على مسانيد الأسانيد وجعله على مرتبا على مسانيد الصحابة وحذف منه أو زاد في المتون. لا، كان ينبغي أن ينبه هذا في البخاري بهذا اللفظ أو ليس بهذا اللفظ، لأن بعض الناس سيدخل مثلا، مرة بعض الناس يقول فلان يحفظ الصحيحين. كيف يحفظ الصحيحين؟ سند ومتنا؟ قال يحفظ الصحيحين. تعال يا أخي أنت تحفظ الصحيحين؟ قال نعم. يعني تحفظ الصحيحين بالأسانيد؟ قال لا، أنا أحفظ الجمع بين الصحيحين. هذا كتاب وذاك كتاب آخر. أو اللؤلؤ والمرجان مثلا، ميز يعني يا ليته ميز، فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره ثم يقول اختصره البخاري فأخرج طرفا منه، ولا يبين القدر المقتصر عليه فيلتبس على الواقف عليه ولا يميزه إلا بالنظر في أصله. يعني إيش يعمل؟ يجي يأتي بالحديث ويسوق من مستخرج، طيب ثم يرجع يقول اختصره البخاري. طيب ماذا اختصر فيه وما هي الألفاظ التي اقتصرت؟ فمثل هذا أمر معيب عند العلماء. ولكنه في الكثير يقصد الحميدية يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطول اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني مثلا كذا، ولأجل هذا انتقد من الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته. وبالجملة فيأتي في النقل منه من البيهقي ونحو ما سبق في المستخرجات، يعني أنه في بعض الأوقات لا يذكر أنه زاد أن الحديث من المستخرج، وأن البخاري عندما اختصر ماذا اختصر فيه، أو قد كثير ما يبين أو قد كثير يوضح ويبين. نخلص من هذا إلى أن المستخرج مستفعل من خرج خرجت يعني خرجت الثمرة من حبتها إذا فتحت. ومنه الاستخراج، استخراج المعادن، أن تأخذها من بطن الأرض لتظهرها لداس. فالمستخرج أراد أن يظهر كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو الكتب التي خرج عليها أنها أن يخرجها للناس وأن يوضحها وأن يبينها. المستخرج ماذا يفعل؟ يعمد إلى متون الكتب ويأتي لها بإسناد آخر يجتمع فيها مع شيخ المصنف أو شيخ شيخ. من فوائدها، أقول من فوائدها، وصل منقطع، وصل منقطع، تصريح مدلس، أمن الاختلاط، إن صاحب الصحيح رواه عن مختلط، طيب، وروى أيضا صاحب المستخرج التقى في المختلط، لكن الراوي عند البخاري أو مسلم من سمع بعد الاختلاط، والراوي عند المستخرج يكون من سمع قبل الاختلاط. طيب، هل يجوز أننا إذا أخذنا حديثا من المستخرجات أن نقول أخرجه البخاري ومسلم؟ لا، لا يجوز إلا بشرطين، إما بالمقابلة وأن نجد اللفظ واحدا، وإما أن ينص الإمام على ذلك بأنه يعني بنفس اللفظ. طيب، هذه الزيادات قد تفيد في الفقه والاستنباط وغيره. فضل، أنا انتهيت من المستخرجات التي صدعت رؤوسكم. فضل. لا لا، أخرجه هو يعني اصطلاح فقط، أخرجه البخاري. إيه؟ لا، اللؤلؤ والمرجان بدون إسناد، هو محذوف في الأسانيد. هو لا يعني أي نعم، حذف الأسانيد والاعتماد على الصحابي في خطورة، بحيث أنه قد يأتي بألفاظ قد لا توجد، فهنا ينبغي الحذر الشديد جدا. لكن مثلا كتاب مثل كتاب اللؤلؤ والمرجان هو كتاب للشيخ محمد فؤاد عبد البقر ومتأخر، جمع فيه بين أحاديث البخاري ومسلم، ونص أنه سيذكرها على ألفاظ الإمام المسلم. ما يوجد سند وعن الصحابي مباشرة. نعم نعم. إيش؟ إيش الذي لم تفهمه الآن في المستخرجات؟ لا، لا يوجد تعارض بين الجامع والمختصر، لأن الجامع يجمع سبعة علوم والمختصر أنه ذكره اختصارا. نعم. ما هو المختلط، المختلط هذا رجل عالم وبدأ عقله يختلط في آخر عمره، يعني يبتدئ بشيء من الجنون المؤدب. الجنون المؤدب يعني إيش؟ يعني يجلس يغني يتكلم أي كلام لكن ما يؤذي أحدا، وقد يحجر ويحجز عليه من قبل أولاده فلا يسمع منه أحد بعد الاختلاط، وقد تأخذ الشهوة بعض الناس فيجعلون الشيخ هذا يروي بعد الاختلاط ويروي عنه أقوام بعد الاختلاط، فمن روى قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. فطالما أن وجدنا أن شعبة مثلا روى عن عطاء بن السائب، شعبة روى عنه قبل الاختلاط، والثوري حماد بن زايد مثل هؤلاء، طب هو روى عنه قبل الاختلاط، إذن طالما وجدنا الراوي قبل الاختلاط إذن الحديث صحيح. لكن الإسناد قد يكون فيه كلام وهو في داخل الصحيح، لكن فائدة المستخرجات هذه منها أنها تأتي بمتون جديدة، منها أنها تأتي بألفاظ في داخل الحديث نفسه. نعم. طيب، نعم. لا لا، بليتنا في أوقات ندخل أشياء غلط. الآن نحن نحكي عن شيء موجود، لا أن ننشئ شيئا مفقودا. المستخرجات موجودة، فنحن نريد أن نفهمها. يعني مستخرج أبي عوانة مطبوع في الجملة، مستخرج أبي نعيم موجود. طيب، فكيف نتعامل مع هذه الكتب؟ نتعامل معها بأنها خرجت على الصحيحين أو على صحيح مسلم أو على صحيح البخاري، لكن هو على صحيح مسلم يعني. فأنا عندما أنظر فيه ويقع في نفسي أن أغلب أحاديثه موجودة، إن كان على البخاري ففي البخاري، وإن كان على مسلم فمسلم، وإن كان في الصحيحين على الصحيحين ففي الصحيحين. لكن قد يزيد بعض الأحاديث، وقد يزيد بعض المتون، وقد يزيد بعض الألفاظ، وقد يصل لنا منقطعا ويرفع لنا موقوفا، انتبه، ويسدد يوصل مرسلا أيضا مختلط الروى عنه في الصحيح قبل بعد الاختلاط، فهو يأتي وشيء موجود، شيء موجود نحن ينبغي نتعامل معه كطلاب علم الحديث. شيء موجود، ليس أننا سننشئ. فمثلا نحن ما سنذهب نحن بأنفسنا لنخرج، لا، انتهى عصر المستخرجات، لكن هي موجودة. فائدتنا في الدراسة أننا نفهم الكتب. فمثلا المستخرج هذا، هذا نوع من يعني يذكر في كتب الاصطلاح من أجل أن تفهم وكيف تتعامل معه. نعم، طيب، هذا واجب عليكما أنتما يا من تكلمتما. كلام طيب جدا، لكن الإشكال إن ما يوجد كتاب معي الآن. لو كان مثلا الكتب معي الآن، وهذا كان تقصيرا يعني غير متعمد، كان من الممكن مثلا نقول يا أخوانا هو إذن إن شاء الله هل تستطيعان الوصول إلى المستخرج؟ خلاص، وأنا إن شاء الله أنتما وأنا معكم الأسبوع الدرس القادم إن شاء الله نأتي ببعض المستخرجات، طيب، ببعض أحاديث حتى ما نطيل المسألة، ونوضح أنه رواه هنا بكذا، ورواه هنا والبخاري رواه بكذا، أو رواه مسلم بكذا ورواه بكذا إن شاء الله. فضل. كيف إن كان في البخاري فأنا أخرجه من البخاري، هذا الأصل. يعني الآن مثلا إيش التخريج؟ له فن التخريج، له فن. ولذلك أنا لما قلت خرج بعض الأحاديث، طيب، التخريج له فن. طالما أني سأتعامل مع كتب مسندة بالأسانيد، فأنا أخرج من معظم الكتب، فسأقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أبو داود، أخرجه البخاري والمسلم وأبو داود وأبو عوانة في مستخرج. قد توجد بعض الألفاظ الزائدة، هو الحديث طالما أن الحديث الأقل موجود فالزائد هذا لا حرج فيه. واضح الكلام؟ أحسن وأفضل وأكرم، جزاهم الله خير أنه ما زاد، لأن الزيادة تتعبنا نحن. عندما تريد تحقق هذه اللفظة ستدخل في علم العلل، هل هي من زيادة الثقات أم أنها من الشذوذ؟ انتبه، سيدخلنا في البحث وجمع الطرق. لو سمحت إيش يا أحمد؟ لا يا أحمد، سيدخلنا في جمع الطرق وفي التعب والمشقة، تظل تبحث وقد تصدم أن أحمد يحسنها أو يصححها، وأن ابن معين يضعفها. نقف بين الجبال ونحن صغار، ماذا نفعل؟ فإذا لم توجد زيادات فالحمد لله، لكن وجود أسانيد، الأسانيد هذه تجبر وتزيد الإسناد قوة، خاصة إذا كان يوجد في الصحيح، يوجد الإسناد في الصحيح معلم، يعني قد يوجد كما قلنا إن أنا على الأعمش مثلا والراوي عنه ليس شعبة، طيب ماذا نفعل؟ وجدناه في المستخرج صرح فيه الأعمش أو رواه عن شعبة، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل عظيم، واضح الكلام؟ هذا فوائد المستخرجات، لا فوائدها، يعني واحد الآن سيقول يعني هم العلم هذه كانت ناس فارغة وجاء ما وراءهم جهاد الأحزاب والانتخابات واللف في الشارع ليلا ونهارا وإخراج النساء كانوا ناس جلسية، لا ناس هذه كان خدمة السنة وخدمة الدين، هذا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك زادوا بعض المتون وزادوا بعض الألفاظ، الفرق بين المتون والألفاظ أنه زاد أحاديث لكن اللفظ الداخل الحديث، يعني مثلا عندنا أحاديث مثلا في الصحيحين معروفة، تأتي في المستخرجات تجد أنهم زادوا بعض الأحاديث سندا ومتنا، انتبه، أو يأتي في الحديث نفسه ويزيد لفظة قد تفيد فائدة عظيمة جدا في فقه الحديث هذا. على شرط الشيخ ما هو ما يوجد شرط، هو يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخ خلاص قضي الأمر، ما هنا ما نقول أخرجه أبو عنا إلا في حالة واحدة، إذا كان يستخرج على البخاري أو على مسلم عليهما والحديث ليس في واحد منهما، فعند ذلك نقول أخرجه أبو عوانة وإسناده على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. نعم طيب الحمد لله، اللهم اقسم لنا من خير. نعم تفضل عفوا. لا ليس أعلى، لأن أصحاب المستخرجات توفوا كانوا متأخرين، لكن كما قلنا الآن البخاري أنزل حديث في البخاري ما كم تساعد، طب لو أن أبا نعيم بينه، أقول لو أنه بينه وبين أم سلمة مثلا سبعة، إذا ارتقى عن البخاري مثلا، لكن علوه في إيش؟ في الغالب، أقول في الغالب أنه لو مشى من نفس طريق البخاري فبينه وبين البخاري ثلاثة أربعة خمسة، قال لا أربعة، لكن لو رواه مثلا البيهقي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري فيصبح كأنه، لأن سيأتي شيء اسمه إيه؟ الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، يعني ابن حجر أنزل حديث في الكتب الستة، قلنا هو حديث إيش؟ سورة الإخلاص عند النساء عشرة، فعندما يروي ابن حجر حديثا عشريا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، إذن هذا أصبح علوا، فكأنه إيش؟ تساوى هو ومن؟ والنسائي، فيفتخر السخاوي عندما يروي هذه الأحاديث العشرية فكأنه إيش؟ صافح البخاري، صافح النسائي وتلقى العلم عليه. طيب الموافقة أنه وافقه في من؟ في شيخه، ما جاء من عندي هو، لكن طب قد يكون الشيخ، قد يكون الشيخ هذا في رواية البخاري روى الحديث معنعنة، وهو نفس الشيخ في رواه لغير البخاري، طيب لتلميذ آخر، ورواه بالتصريح بالتحديث، جيد، هذه تسمى الموافقة أنه وافقه في الشيخ، طب وافقه في شيخ الشيخ يسمى بالبدل، بدل شيخه بشيخ آخر، قد يكون شيخ البخاري ممن تكلم فيه، والشيخ الذي جاء أبو نعيم به لم يتكلم فيه، كل هذه من فوائد المستخرجات، وليس شرطا أنه يرتفع عن البخاري، لكن يرتفع يعلو في إيش؟